حبيب القلب حبيب الروح أنا أهدي لك بكف الروح أباني لك بقلب صروح جمل ناقصها دين وروح يحب ويسهر أيامه يناجي الخل في أحلامه يحب ويسهر أيامه يناجي الخل في أحلامه ويناوش كل من لامه عايش دنيا أوهامه عايش دنيا أوهامه حبيب القلب حبيب الروح أنا أهدي لك بكف الروح أباني لك بقلب صروح جمل ناقصها دين وروح يهم وإن ذكر صيته يفحط عندي باب بيته يهم وإن ذكر صيته يفحط عندي باب بيته وصوت بالغنى عالي كهوف الجهل هي بيته وصوت بالغنى عالي كهوف الجهل هي بيته حبيب القلب حبيب الروح أنا أهدي لك بكف الروح أباني لك بقلب صروح جمل ناقصها دين وروح حبيب معاوي تباها مقاصد شيء نعفناها حبيب معاوي تباها مقاصد شيء نعفناها ولا فكر في هرج الناس غياب الدين والعقل حلاها والله حلاها حبيب القلب حبيب الروح أنا أهدي لك بكف الروح أباني لك بقلب صروح جمل ناقصها دين وروح يحب حبي مو معقول ولا في ديننا مقبول يحب حبي مو معقول مو معقول ولا في ديننا مقبول يحب والخطا وارد والشيطان يصولي ويجول والشيطان يصول ويجول حبيب القلب حبيب الروح أنا أهدي لك بكف الروح أباني لك بقلب صروح جمل ناقصها دين وروح ترى سمعتك شي غالي وخلك دائما عالي عالي ترى سمعتك شي غالي وخلك دائما عالي وحبك أصرفه لله وحبك أصرفه لله وهو في الدوم لك والي وهو في الدوم لك والي وهو في الدوم لك والي حبيب القلب حبيب الروح حبيب القلب حبيب الروح حبيب القلب حبيب الروح.